القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد محمد إبراهيم المقيم في مدينة طلخة بمحافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ والسادة المسؤولين بوزارة الموارد المائية والري. بيقول فيها: زمان اتعملت المصارف عشان تسحب المية الجوفية من تحت الأرض الزراعية، المية الزيادة عشان ما تأثرش على الأرض وتزود فيها نسبة الملوحة وتقلل من خصوبتها، وطبعا المصارف دي بتكون ميتها قليلة لأنها بتعتمد على المتسرب من تحت الأرض ومفيش ليها مصادر لتجديد المية زي الترع الكبيرة، وبالتالي المية ممكن تبقى راكدة في المصارف دي أو بتمشي ضعيفة جدا، يعني المية ما بتاكلش في الرواسب والأعشاب اللي في المصرف، وبالتالي المصارف دي لازم يتم تطهيرها كل سنة. ده اللي كان بيحصل زمان يا حضرات، كل سنة تيجي الكركات زي ما كنا بنقول عليها وتطهر المصرف من على الجنبين والمية تمشي والرواسب ما توقفش. لكن ما تعرفش ليه عمليات تطهير المصارف تقريبا وقفت بشكل نهائي، اتمسحت من على الورق وما عادش ليها اي ذكر، وتحولت المصارف لأماكن رواسب ومخلفات وقاذورات وزبالة وحيوانات ميتة وروايح كريهة، بقت شيء لا يطاق يا حضرات. والمصارف دي بتمر على قرى ومدن جنبها بيوت وناس عايشين فيها، واللي زاد وغطى بقى ان بعض القرى عادة موصلة الصرف الصحي بتاعها على المصارف دي. عندنا مصرف من دول في منطقة حوض الحرمين من شارع البحر الأعظم، المصرف ده اتحول لمقلب زبالة ومكان بتترمي فيه الحيوانات الميتة. يا لطيف يا لطيف يا رب، ايه ده؟ مقلب زبالة مع مية واقفة وحيوانات ميتة؟ لا لا لا، ده على كده مصدر خطير جدا من مصادر التلوث ونشر الأمراض. ايوه حضرتك، لا كده الوضع خطير على سكان المنطقة كلهم. بقولك يا صبحي، شكل لجنة لبحث المشكلة دي فورا، وإما يطهروا المصرف يا إما يتردم، لكن الوضع ده ما ينفعش أبدا أبدا. أمال إيه الشاي يا صبحي؟ كلام حلو قوي يا حضرات، لكن فعل على أرض الواقع مفيش. تعبنا من الشكوى وتعبنا من الانتظار وما نعرفش الناس اللي شغلتهم أصلا تطهير المصارف دي بيشتغلوا إيه وبيقبضوا مرتباتهم على إيه. دي شكوتنا، دي شكوتنا يا معالي محافظ الدقهلية، وأملنا يتم النظر فيها لأنها بتأثر على صحتنا وصحة ولادنا. شكوتنا ردم أو تطهير المصرف الموجود في منطقة حوض الحرمين من شارع البحر الأعظم بطلخة. ممكن؟ رضا سليمان